اللغات العامية يعني في هي منحوت من أصل قلب ويفرض بعد ذلك الصداق. نعم. فإن فرض التحق للعقل وجاز. وجاز يعني كأنما التحق بالعقل كأنه ذكر أثناء العقد. وجاز يعني جاز أجزاء يعني ذكر هذا الصداق جاز يعني مشي يعني كالعقد. وإن لم يفرض لها وكان الطلاق لم يجب صداق إجماعا. لم يجب صداق إجماعا لأن الله قال وقد فرضتم لهن فريضة. هون ما فرضتم لهن فريضة يعني أيها الأزواج. قال وإن لم يفرض لها وكان الطلاق. شو أعراب وكان الطلاق؟ شو أعراب الطلاق شيخ أحمد؟ فاعل. أيوة حياك الله. وكان الطلاق يعني وجد الطلاق لم يجب صداق إجماعا. لم يجب صداق إجماعا ليش؟ لأن الآية نص بذلك. قاله هذا الكلام القاضي أبو بكر بن العربي. طيب فضل. وحكى المهدوي عن حماد بن أبي سليمان إذا طلقها ولم يدخل بها ولم يكن فرض لها أجبر على نصف صداق مثلها. إيه جبلنا وهيك عادت الله يزيد خير بهيب الكلام وما في خلاف لك. بس هناك من ذكر خلافه ذكر خلاف ذلك ولكن مرضه قال حكية يعني حتى السند يعني لين بهذا الكلام. حكية عن حماد بن أبي سليمان. مين حكى؟ ما جابوا حكية هيك بيقولوا يعني يقول بعض العلماء ذلك عن حماد بن أبي سليمان أنه إذا طلقها ولم يدخل بها ولم يسمي لها يعني ولم يكن فرض لها يعني ولم يسمي وقد فرضتم لهن فريضة ولم يفرض ولم يكن فرض لها أجبر على نصف صداق مثلها. يعني أديش يلي مثلها أختها بكم تزوجت يعني بنت عمها بنت خالتها بنت يعني من عائلتها من عائلتها كم تزوجنا خفضوا لهذه مثل ما مثل زميلاتها مثل قريباتها. طبعا إذا في أشياء يعني تتميز عنهن أو يتميزن عنها يعني ننظر يعني للمقدر لازم يكون عنده تقدير يعني عنده معرفة. قال أجبر على نصف صداق مثلها يعني نصف المهر. قال وإن فرض بس هو ما قال يعني هلا بنشوف شو يعني قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وقد فرضتم إيه بيطلع منه يعني إذا لم تفرضوا لهن. قال فإن سؤال وإن لم يفرض لهن وكان الطلاق لم يجب. إيه هون يعني عم يقول الشيخ أنه لم يكن يعني لم يجب وإجماع عم يقول لا لها. طيب شلون يعني كيف خرج بهذا حماد بن أبي سليمان رحمه الله تعالى وربي قال وقد فرضتم إن لم تفرضوا معنى ذلك ليس لها. طيب منين جابها؟ مو هذا إذا أمر منصوص في نص واضح يعني ما نظر للمخالف. الشيخ نظر له ونقله بدليل نقله هذا مسكون قال ولقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. طيب إن لم تفرضوا لهن مسكوت عنه والمسكوت عنه لأنه ما له حكم ما ينسب بساكت حكمه. سؤال نعم يجوز العقد يعني بدون نعم أنا قلت أنا في بداية الكلام قلت العقل جائز ذكر الصداق سنة. نعم أن الله قال وإن طلقتموهن، ما معنى وإن طلقتموهن؟ يعني بعد أن تزوجتموهن، بعد أن تزوجتموهن، يعني ما منقول عنه طلق إلا عندما يكون العقد صحيحا. فطالما سبحانه وتعالى أثبت الطلاق معنى ذلك الآية الله سبحانه وتعالى أثبت لهما صحة العقد. يعني وقد فرضتم. أيوة يعني. إخبار إيه؟ لا إخبار، لا إخبار، وقد والحال أنكم قد فرضتم، قد فرضتم يعني فرضتم يعني بعد العقد سميتم مهر، ذكرتم ذكر الصداق وبينتموه إيه، وطلقها فنصف ما فرضتم. طيب إيه إن لم يفرض لها، إن لم تفرضوا لها ماذا الحكم؟ إيه قالوا مسكوت العلماء، لكن كل العلماء إجماعا قالوا لا يجب لها شيء، لم يجب صداق لها، ما نقول شيء استغفر الله، لم يجب صداق، مو لم يجب شيء، كلامي خطأ هيك، لم يجب شيء، مين قال لم يجب شيء؟ لا ما بصح، لم يجب يعني شيء من الصداق من نرتية يعني مثل ما هي، لا منقول لم يجب صداق إجماعا. طيب أما متعة شيء تاني. طيب لأنه بعد قال ومتعوهن سبحانه وتعالى، قال وإن فرض بعد، تفضلوا، وإن فرض بعد عقد النكاح وقبل وقوع الطلاق، وإن فرض بعد عقد النكاح وقبل وقوع الطلاق، ها سؤال، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، شو عم يقول وقد فرضتم؟ جاء يعني جلس زيد وهو يعني يفعل كذا، معنى ذلك وقد فرضتم مع العقد، هلا عم يقول وقد فرضتم لهن فريضة، هيك اللي هيك بده اياها، هلا وقد فرضتم يعني عقدتم مع فرض الصداق، وقد فرضتم لهن فريضة. فجاء الصورة لا قال وإن فرض، من فرض يعني المطلق الزوج بعد عقد النكاح وقبل وقوع الطلاق، يعني بين العقد وبين الطلاق قعدت عنده، مكثت عنده شهرا، بأول الشهر عقد، بآخر الشهر طلق، ب17 الشهر فرض لها أو ما فرض لها. وإن فرض بعد عقد النكاح وقبل وقوع الطلاق، مو عند العقد، هناك عند العقد لم يفرض مطلقا يعني، قال لكن هون فصل، قال وإن فرض بعد عقد النكاح وقبل وقوع الطلاق، الطلاق نعم. قال أبو حنيفة لا يتنصف بالطلاق، لا يتنصف بالطلاق لأنه لم يجب بالعقد، لأنه بالعقد ما وجب، أنت ما فرضته على نفسك، وقد فرضت ما فرضت أنا، أي معنى ذلك وإن فرض بعد عقد النكاح أنت ما فرضت عند العقد، أنت معناته أنت رضيت بدون مهر، لذلك قال لم يجب، لأنه لم يجب بالعقد، يعني لا يتنصف لها، ما إلها شيء. قال لا يتنصف بالطلاق لأنه من الأصل لم يجب بالعقد. وهذا هل عم يرد شيخ القرطبي، يرد على أبي حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله، وهذا خلاف الظاهر من قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، وخلاف القياس، فإن الفرض بعد العقد يلحق بالعقد، فيجب فوجب أن يتنصف بالطلاق الذي يعني أصله أصله الفرض المقترن بالعقد، هيك عم يقول، خلاف شو عم يقول هذا؟ خلاف الظاهر وخلاف القياس. إيه والله أنا شايف يعني في مع سيدنا أبو حنيفة معه حق بهذا، لا إيش عم يقول؟ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني عند العقد، أما بعد العقد ما ذكر يعني بالآية، مو مذكور، وقد فرضتم لهن فريضة مو مذكور، وهذا المفهوم المخالف لا أنا ما هأخذ فيه. يعني معه يعني عم يقول خلاف الظاهر، لذلك قال هو كمان الشيخ القرطبي قال خلاف الظاهر مو خلاف الحقيقة. طيب قال وخلاف القياس فإن الفرض بعد العقد يلحق بالعقد، فإن الفرض فرض إيش؟ المهر. المهر بعد العقد يلحق بالعقد، فوجب أن يتنصف بالطلاق الذي هو أصله الفرض المقترن بالعقد. فهمنا يعني ظاهر الآية يعني خلاف ظاهر الآية. الآية تدل على أنه فرض لها فريضة، ورب قال وقد فرضتم لهن فريضة إيه؟ متى؟ وسبحانه وتعالى لم يبين متى فرضتم، يحتمل أن يكون مع العقد ويحتمل له أن يكون بعد العقد لكن قبل الطلاق. أبو حنيفة الآن لا، إلا إذا ما كان بعد العقد ما في، هذا خلاف ظاهر الآية. هذا يعني هذا حكم إيه هذا الحكم خلاف هذا الحكم. لا لا لا المؤلف لا الحكم لما بخالف إنسان ما بنقول هذا خلاف الظاهر. ظاهر الآية نعم إيه بس ظاهر الآية يدل على أنه يجب لها يجب لها. قال فنصف ما فرضتم، أبو حنيفة عم يقول لا ما إلها. الآية تقول ظاهر الآية، يعني علماء يتكلمون قول ظاهر الآية يدل على خلاف ما قال أبي حنيفة، يعني يتأدبون علماء عندما يتكلمون. أنا ما قلت كلامه مو صحيح لأبي حنيفة. نعم نعم خلاف الظاهر علي خلاف القياس نعم كلاهما نعم نعم نعم دفع لقول أبي حنيفة. يعني فقلت أنا يعني أبو حنيفة يقول وقد فرضتم يعني مع الحق يعني وقد فرضتم مع العقد وقبل يعني عند العقد، أما بعد العقد خلاص انتهى مضى العقد على عدم ذكر على عدم فرض، لذلك ما في إلها شيء هيك. نعم الرابع يعني معه يعني إلو يعني إلو حجة بهذا. نعم لكن مو واضحة يعني مثل ما قلنا، والجمهور يعني واضح أكثر يعني وأصح. نعم لكن إلو يعني وخير يعني لذلك قال خلاف ظاهر الآية، أما لو نظرنا بحقيقة الآية من الله في إلو مخرج يعني رضي الله عنه ورحمه. طيب الرابعة إن وقع الموت قبل الفرض، فذكر الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج. وإن وقع الرابع إن وقع شو وقع قبل الفرض يعني يعني فارقها بالطلاق، هون فارقها بالموت وكل شيء بده يفرق يعني الله يعفو عنا ويكرمنا يكون عندنا يقين. وكل أخ كل شيء مع بعضه ومو أخ أخ، وكل اثنين يعني بدون يتفارقوا، وكل أخ مفارقه أخوه لعمرك حتى الفرقدان. شو الفرقدان؟ لما بتطلع بتطلع بالسماء بتلاقي نجمين، هدول ما بيفارقوا بعض أبدا أبدا ما بيفارقوا بعض، هيك طلع هيك بعنان السماء فوق فوق بتلاقيهم وين ما كنت تشوفهم دائما مع بعض هيك بعدين يعني هيك بعد الواحد عن واحد بس قد الطاولة. بس طبعا قد الطاولة ما أراها لي مرآنا لنظرنا إيه. قالوا حتى هدول بدون يتفرقوا قد يصلون متآخين لكم تتركوا بعضكم هلا كم كم كم سنة صاركم كم 10 سنين صاركم كم 100 سنة صاركم كم 100 سنة صاركم كم 100,000 سنة صاركم هلا بدنيس لعمرك حتى الفقدان. وإذا النجوم انكدى نعم نعم. فذكر الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة لم يفرض هون مثل ما قلنا وقع الموت صار فراق مبضع ليس بالطلاق إنما بالموت. فذكر الترمذي وعن ابن مسعود نعم أنه يعني ما الحكم شوف يعني أحكامنا مو اعتباط هيك أنا شوف هيك لازم هيك أنا رأيي هيك ما في النقل العلم هو النقل عن الثقات هيك ما بتقول يعني ألا من الجدل أستاذي والله أنا أراها كذا أنا أرى أخي وأنا أرى والثالث يرى والرابع يرى ما بدنا ترى بدنا ماذا قال الثقات الصادقون العلماء الراسخون ماذا قالوا بذلك. فقال إن وقع الموت قبل الفرض نعم فذكر الترمذي يعني المحدث أبو عيسى عن ابن مسعود سيدنا عبد الله بن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة لم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات. لم يفرض لها من رجل لم يفرض لها الرجل ولم يدخل بها حتى مات لم يفرض لها. هنيك ربي قال سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن وقد فرضتم ما ذكر الموت. هلا في موت هذا الموت فراق والطلاق فراق يا هل ترى شو بيكون إلها صدى ولا ليس لها صدى. هلا فارقة بس بالموت بقى منقول لهم أخي في إلى عنده دين برأته دين لها عندها يعني من بعد وصية يوصى بها أو دين. هلا وفوا دين الميت وطالعوا الوصية طبعا وبعدها تقتسمون التركة ولا شو بيقول بقى منقول له شو ديونه ما عليه دين بنعرف لعنا بس أبونا ما عليه دين. قال لا أمكن في إلها على عنق ذمة أبيكم لها المهر أبوكم ما أعطى وما جاب سيرة المهر أبدا شو من أبا إلها صدى ولا ما إلها صدى هاي المسألة. طيب قال أنه سئل عن رجل تزوج امرأة لم يفرض لها لم يفرض لها ولم يدخل بها. لا هون ما في أبوكم عمنا كذا يعني أنه ما في قال ولم يدخل بها أنه إذا دخل بها قولا واحدا واحدا إلها عرفت تصويري للمسألة قبل مو صحيح. قلت إخوان يعني ما بتفرق يعني من يرثون يعني لكن ما دخل بها أما إذا دخل بها قولا واحدا إلى المهر هذا ما في خلاف في المسألة. ولم يدخل بها حتى مات ولم يدخل بها حتى مات هون المسألة مفروضة بها الشكل لا أنا أستغفر الله قبله. طيب ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود يعني سيدنا عبد الله بن مسعود لها مثل صداق نسائها إيه لأنه يعني الصورة مفروضة مثل ما مذكور بالآية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم معناته إذا لم تفرضوا إن ما في إلها شيء. طيب إذا مات هني قال سبحانه وتعالى طلاق هني قال موت ألا الصورة ماذا ما هو الحكم هذا اللي قلنا أنه في خلاف يعني نعم. يلا سيدي لها مثل صداق نسائها شو قال سيدنا أبو مسعود لها مثل صداق نسائها يعني صداق كامل هنيك فنصف ما فرضته وما فرض ما في شيء يعني ما لها شيء. أما هون مات مو نصف الصداق قال لا كل الصداق ما فرض لها كل الصداق وشو كمان لها مثل صداق نسائها ولا وكسة ولا شطط أبدا يعني لا بتنقص ولا بتزيد لا مثله تمام لا زيادة ولا نقصان وعليها العدة هي زوجة أنه ما دخل فيها أبدا لأنه ليش ربي قال يعني هذا دليل له وإن طلقتموهن من قبل أن يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إيه لكن إذا متم وتركتم لا الحكم يختلف. هنيك طلاق هون فراق هون موت. لذلك قال سيدنا ابن مسعود عليها كل لها كل المهر. من قاله بالطلاق إنها النصف هذا ليس طلاق هذا موت وهو معها لذلك لها كل المهر لا وكس ولا شطط. قال وعليها العدة وعليها العدة مع أنه ما دخل فيها هنيك طلاق فما لكم عليهن من عدة. هون موت بالموت والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا لا قال دخلوا ولا قال لم يدخلوا ويذرون أزواجا يتربصن يعني عليهن العدة. فقال هنا وعليها العدة ولها الميراث ولها الميراث. ممكن هذا يكون يعني شو بليلة بعرف واحد إجا واحد هندي عشان والواسطة كان الشيخ صادق حبلنكي الله يرحمه ورجل من بياعين اللؤلؤ من الأثرياء الكبار الكبار الكبار وزوجته ما سمعنا فيه إلا من المستشفى شبو يعني لخي يا ربه رحمه الله بس قال السلام عليكم شأن يعطيها يعني إذا قالوا أولاد ما قالوا أولاد أقل شيء يعني شو بدك تقول لا يمكن 100 مليون دولار يعني أقل شيء 100 مليون إذا مو أكتر يعني ما أبدا ما في شيء. وقت الله يرحمه الشيخ صادق قال لك شلون ما بيسافوا قال والله لو كنت قدامه ما كنت ما يعني ما بخليه يموت هذا داء نفسه ما عاد قدر يتنفس راح قالوا قدام انا ببخش له هيدا ببخش دغري بالمو هيك سكينة قال ببخش له اياها بيتنفس ما بيموت سبحان الله. قال لك يعني حياته قال شلون هيك الاصل دغري ببخشه اياه ما عاد قدر يتنفس دغري بخش دغري طريقة اقرا نسأل الله العافية. في جناح بالمشفى بالهذا بالمجتهد كله بتسمع صفير حاطين له صفارة مثل الصفارة هوني جهاز نسأل الله العافية عم يطلع صوته بس يروح الصوت معناتها راح يعني ما بقى دخل الهواء بقى الشاهد يعني انه بقى يعني عليه لا عدة ولا هالميراث ولو مثل ما انا مثلت هذه المثال انا ما جبت حكاية كان بين انه يعني ولو ساعة نعم. فقام معقل بن سنان الأشجعي نعم فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا ما تقول امرأة منا امرأة تقول امرأة منا امرأة مين؟ ما ولا جبناها بتزعل همزة الوصل لا جبتوني ما لك حاجة فيه لا جبتني جبتني وكلفتني وحطيتني وأخذت محل وبعدين ما تطلع علي تزعل ما هي كلها لا ما بتزعل وإذا همزة يعني ما بتزعل ها بدها حقها بدك تطلع فيه. طيب امرأة منا مثل ما قضيت هذا شو من استدل إذا إنسان عنده علم يجب أن يظهره يجب مو يسن يجب إظهاره عنده علم قل له هيك قضى رسول الله قل له مثل ما قضيت قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. ففرح بها ابن عم فعلا بفرح كتير يعني الإنسان يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمه الله تعالى. يعني هي فائدة على الحاشية قليل من تبقى عم تقرأ الله يرحمه رحمة الله عليه عم تقرأ مسألة أو يعني موضوع ما فهم يعني تعسر عليك نسأل الله العافية يعني مسألة عبارة قال ومعك حاشية لا طلب الحاشية أبدا قال لي عيدة مفتأة وعيدة وحتى يتفتأ ذهنك هيك كلامه الله يرحمه الشيخ حسن قال لي حتى يتفتق ذهنه إيه بعدها ها يطلع معك شيء بعدها ما طلع بقى طلع على الحاشية بتشوف كلامك وافق الحاشية إذا وافق الحاشية بصير عندك مد وبتنسر كتير يعني هاي حكيت مثل العلماء صرت عالم أما مو دغري طلع ها دغري ينظر بالحاشية لازم أول شيء يرجع يعني الشاهد إنه بيفرح الإنسان ما بيلاقي يعني عالم أكبر منه كيف رسول الله ذكر ما قاله سيدنا ابن مسعود الله يرضى عنه يعني هي فائدة من الشيخ حسن الله يرحمه نعم قال الترمذي حديث ابن مسعود مثل مثلا إذا كنا عم نقرأ قرآن واحد عم يقرأ عم يراجع إيه فلما قضى موسى فلما قضى موسى لا رجع أحرك ذهنك شوي حركه نشطه قويه دربه مو دغري خلاص وسار بهدي الله يرحمه رحمة الله يعني أستاذ ما يقول التلميذي ويقول من عندي يشتهي ينقل لا عبد بن مسعود هو يجتهد نعم يجتهد أما الترمذي ينقل نعم نعم نعم نعم يجتهد نعم ففرح ابن مسعود ليش فرح نعم قال الترمذي نعم حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد روي من غير عنه من غير وجه. نعم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله كلام الترمذي. هيك بيعلق بسنن الترمذي. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. يعني أخذوا بذلك. وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق. نعم. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم إذا تزوج الرجل المرأة يعني هلأ المنعون منهم كذا بعدين وإسحاق وقال بعض أهل العلم هون حاطط فاصلة الأصل خلا ما تكون فاصلة هلا كلام جديد خلص الحقول هناك يعني قال ذلك يعني لسيدنا سفيان الثوري رحمه الله رضي عنه وسيدنا الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية هذول قالوا معناته الجمهور على خلاف ذلك نعم وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى ما قالوا لها الميراث ولا صداق لها يعني لا قالوا ما قال شيء لا قالوا لكن ليس له لأنه هذا فراق والطلاق فراق قال ما في صداق ما في أما ميراث توفى عنها وهي زوجة يحكوا يعني علماء يعني وهي زوجة قالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة وهو قول الإمام الشافعي رضي الله عنه وقال كمان الإمام الشافعي عندما ذكر هذا أنا أعلم حديث بروع وأعلم كلام الإمام ابن مسعود لكن عندي ما صح الحديث لأنه الإمام الشافعي الإمام مالك والإمام أحمد اسمهم أهل الحديث يعني دائما أحكام عن الحديث والإمام أبو حنيفة كذلك، لكن يعمل رأيه أكثر مما يعملون يعني. لذلك مذهبه اسمه مذهب أهل الرأي، هو يعني هو صاحبه وهو يعني تلاميذه الله يرضى عنه. طيب، فقال أنا أعلم هذا الحديث وأنا ما أخالف الحديث، لكنه ما صح عندي. قال لو ثبت حديث بروع عندي ثبت منه، لأنه بيقول الإمام أحمد إذا تكلمنا في الأحكام بالنسبة للأحاديث تشددنا، وإذا تكلمنا بالمرغبات تسمحنا. هذا حكم، هذا حلال وحرام، لذلك الحديث ما صح عندي 100 على 100. وقال لو ثبت حديث بروع، أي كمين؟ لو ثبت حديث بروع للتواشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي كان هي بقى. أنا أقول كما قال رسول الله، شو إلي إذا صح الحديث فهو مذهبي، شو إلي مهما كنت أنا، ما في حديث خلاص نأخذ بالحديث، واضح الحديث. نعم. ويروى عن الشافعي أنه رجع بمصر، يعني عم يأكد هذا الكلام. نعم. أنه رجع بمصر بعد أن هذا القول. أيوة. وقال بحديث بروى بنت واشق، يعني يظهر تبين له بعدها أن الحديث صحيح فرجع عن فتواه. يعني بمصر معناه كان بالعراق، هذاك المذهب القديم وهذا المذهب الحديث الجديد. هذا المذهب الجديد يعني قال بما قال سيدنا ابن مسعود. طيب، قلت هلا، قلت شيخ القرطبي اختلف في تثبيت حديث مروى. نعم، فقال يعني قال لو ثبت، اختلفوا في تثبيته. نعم. فقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب في شرح رسالة ابن أبي زيد، نعم، وأما حديث بروع بنت واشقة فقد رد. واشقة شو كل ممنوع من الصرف؟ واشقة هذا ثم ناديك ما صرفتها، هذا صرف وش بنفي. نعم. وأما حديث بروع بنت واشقة واشقين فقد رده حفاظ الحديث. نعم. وأئمة الأصل دائما الأصل الصرف، دائما الأصل الصرف، والمنع لعلة، ما بنمنع لعلة، إذا ما تأكدت من العلة صروف. نعم. إيه؟ فقد رده حفاظ الحديث وأئمة أهل العلم. نعم. وقال الواقدي وقع هذا الحديث بالمدينة فلم يقبله أحد من العلماء. نعم. وصححه الترمذي كما ذكرنا عنه وابن المنذر. قال ابن المنذر وقد ثبت مثل قول عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به نقول. نعم. وذكر أنه قول أبي ثور وأصحاب الرأي كما مذهب سيدنا أبي حنيفة ابن المنذر. نعم. وذكر عن الزهري والأوزاعي ومالك والشافعي مثل قول علي وزيد وابن عباس وابن عمر، يعني كلنا يعني اتفقوا على الحال. نعم. وفي المسألة قول ثالث وهو ألا يعني ألا يعني بقية الأئمة قالوا مالك والشافعي وسيدنا أبو حنيفة كمان قالوا يعني بذلك، يعني مثل يعني معناته الأئمة الأربعة قالوا بذلك. من عم يقول عنهم؟ ابن المنذر رحمه الله. ابن المنذر شافعي بس كاد يكون مجتهدا يعني. قال وفي المسألة قول ثالث. نعم. وهو إلا يكون ميراثا حتى يكون مهر. قاله مسعود. في من قال إنه ما في يعني ميراث حتى يكون مهر، إذا مهر ما طلع لا تعطيه ميراث. لا أشوف. قاله مسروق. قلت نعم. من الحجة لما ذهب دول علماءها يعني مسروق من التابعين يعني مع ذلك مع يعني ما أنه أكيد مطلع على هذا وقال لا إذا ما في مهر ما ألا شلون ما ألا مهر مش عم تثبتون لها الميراث؟ هل هي ميراث معناتها زوجة؟ ما بتثبتوا لها مهر معناتها ما ألا ميراث؟ يعني الحالة شو مسايبة يعني إذا كان احتكموا إليه وقام بينات ونسأل الله العافية صار يعني القتال والسلاح ومترك جبل ذهب عنده. هذا شو مستعمل انت يعني نشوف هي غنية مو غنية من قلو مبين لهم الحكم يعني من قلو طيب عطوها يعني يعني فرضنا بدنا نحكم بهذا الأصل نحكم بهذا لكن بدنا نحل مشكلة نحل مشكلة يعني يعني الإنسان إذا حل توقف يعني الفتنة توقفت على القول الضعيف أنا لازم أفتي فيه بالقول الضعيف طالما فيه العلماء قال بس يكون متمكنا أوقات كتير بيختلفوا ناس يعني بصير ما صنع الحداد بيناتهم حيوع قتله لا قل أنا ما برجع هيك لا أنا بأخذ بالقول الضعيف ونزور هذا عنده هذا ما عنده هذا كذا يعني هي عنده مال كتير ومو عاوز المال خلاص إلا يعني ماشي الحال أعطوه شيء يعني إذا بدأ أو الأولى يعني يعني بده يكون حكيم وبده يكون محيط بالأقوى يلي بده يحكم بهذا نعم طيب قلت ومن الحجة لما ذهب إليه مالك أنه فراق في نكاح قبل الفور فلم نعم. يجب فيه صداق أصله الطلاق يعني يلي أصله أصله يعني أصله الطلاق هذا لم يجب فيه صداق اللي أصله الطلاق بالطلاق لا يجي لكن إذا صح الحديث فالقياس في مقابلة يعني شو عم يقول اللي قلته الشيخ القرطبي الله يرحمه ويرضى عنه قال ومن الحجة لما ذهب إليه مالك أنه فراق في نكاح قبل الفرض شو يعني الموت فراق نيك فراق وهم فراق فراق في نكاح قبل الفرض فلم يجب فيه صداق أصل الطلاق يعني أصل هذا الفراق أصل الطلاق لكن إذا صح الحديث إذا نقل لنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم في مقابلته هذا القياس فاسد ما بنقيس الموت على الطلاق ليش؟ في نص عند النص لا مجال للرأي ولا قياس ولا شيء طيب وقد حكى تفضلوا وقد حكى أبو محمد عبد الحميد عن المذهب ما يوافق الحديث نعم الحمد الحمد لله يعني مو خلاص السبايش وقال نعم. أبو عمر حديث بروعة رواه عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه الحديث نعم. وفيه فقام معقل بن سنان قال أبو عمر يعني عم يقول هلا ابن عبد البر حديث بروع رواه عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن ابراهيم عن ابن مسعود الحديث وفيه ما بالحديث الذي رواه فقام معقل بن سنان وقال لسيدنا ابن مسعود لقد سمعت رسول الله افتى بمثل ما افتيت وقال فيه كمين وقال فيه ابن مهدي عن الثوري عن فراس عن الشعبي عن مسروق يعني في إله سنة تاني كمين إيه؟ عن عبد الله فقام معقل بن فقال يعني اختلف فقام واختلف فقال واختلف معقل ابن سنان واختلف معقل ابن يسار الحديث صار في مشكلة يعني نسموه يعني في اضطراب بالسند صار مو بالمتن والصواب عندي والصواب عندي قول من قال معقل ابن سنان لا معقل ابن يسار مثل ما مر لأن معقل ابن يسار رجل من مزينة وهذا الحديث ايه تفضل وهذا الحديث إنما جاء في امرأة من أشجع أيوة. من مزينة ايه وكذلك كذلك رواه داود عن الشعبي عن علقمة وفيه فقال ناس من أشجع ومعقل بن سنان قتل يوم الحرة وفي يوم الحرة يقول الشاعر ألا تلكم الأنصار تبكي سراتها وأشجع تبكي معقل بن سنان يعني عم يأكد هذا ايه شو عم نقول بقى ابن مهدي يعني معناتها صار في اضطراب بالسند مشكل يعني ناخذ يعني بذلك ونشوف شو عم يقول تحت اخرجه كمان النسائي والبيهقي. طيب قال البيهقي هذا الاختلاف في تسمية من روى قصة بروع بنتي واشع عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوهن الحديث ما بيأثر عليه، فإن جميع هذه الروايات أسانيدها صحاح وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشيع شهدوا بذلك. يعني هذا يعني اللي جابوا قالوا من أشيع مو شرط يعني إذا كانت هي من أشيع يعني يختلف من أشع شهدوا بذلك، فكأن بعض الرواة سمى منهم واحد فكأن بعض الرواة سمى منهم واحدة من معقل ومعقل وما سمى الثاني، وبعضهم سمى اثنين وبعضهم أطلق ولم يسمي، ومثله يعني إذا وقع بالحديث لا يرد الحديث مثل هذا الشيء، هذا ما يعد لأنه كله مسمى كله مسمى. إيه ولولا ثقة من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سيدنا من الرجل اللي قام، لولا ثقة هو معقل بن سنان، لولا ثقة من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه لما كان فرح لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معه. معناته أكيد وخلص يعني يعني هيك بدنا نقول يعني أنه لها الميراث لها المهر والميراث. يعني بعدين الخامسة قوله تعالى ما لم تمسوهن الله يعطيكم العافية. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهواله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.